من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الله فعليه بالقرآن. بعد قليل نعود لسمع آيات السيئات يدلو علينا قدير الرسول الشيخ محمد الغبور عضو نقابة القرار ومريض مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم بقصر الشيخ في جيمة السلطة فلان يتفضل مشهورا. ولقد آتيناك كلامًا

Thank you. ذلك. Thank you.

What? بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى تلاوة قرآنية مباركة تلا عليها فضيلة الطارق الشيخ محمد أبو جورة عضو نقابة القرآن ومريض مصر العربية ومقيم في قصر الشيخ سليم مركز طنطا وذلك على وصول موقد الهيئة المحلية والمنطقة العربية تحت ضغط تقنين عدد الضغط الوظيفي.